أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ثم أما بعد، فدرسنا اليوم في ختام أرجوزة التوحيد للإمام اللقاني شرح الشيخ البيجوري، وقد وقفنا عند قول الشيخ: هذا وأرجو الله أن يمنحنا عند السؤال مطلقا حجة. قوله هذا أي هذا مطلوبي، أو المطلوب هذا، أو أسأل هذا، أو نحو ذلك. هذا وأرجو الله أن يمنحنا عند السؤال مطلقا حجتنا. قوله وأرجو الله يعبر بالفعل المضارع، لم يقل رجوت الله، إنما قال وأرجو الله، قال للتجدد، يشعر بالتجدد. فالمعنى وأرجو الله رجاء متجددا، يتجدد بتجدد الأحوال والأزمنة والأمكنة. وأرجو الله أن يمنحنا أن يعطينا، قال منحه الله أي أعطاه الله، والمنحة هي العطية زي النحلة، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة أي عطية. فالمنحة والنحلة بمعنى إيه؟ العطية. أن يمنحنا حجتنا، ولذلك عبر بإيه؟ بضمير الجمع، أن يمنحنا، ولم يقل امنحني، يعني لم يدع الشيخ لنفسه، وإنما قال هذا وأرجو الله أن يمنحنا. الخبر إذا دعوتم فأجمعوا أو فعمموا، فقمنوا أن يستجاب لكم، يعني زي ما النساء اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، اللهم عافنا واعف عنا، وهكذا. فالتعميم افضل من الايه؟ من الانفراد، او التعبير بالانفراد. قال فلعل في من تجمعون من تنالون بركته. هذا وأرجو الله أن يمنحنا عند السؤال مطلقا، أي عند ورود السؤال علينا من الغير، حال كون السؤال مطلقا في الدنيا وفي القبر وفي القيامة. يعني إذا سألنا مخلوق في الدنيا أن يرزقه الله إيه؟ قوة الحجة المقنعة. وكذلك إذا سئل في القبر، كذلك إذا سئل يوم القيامة. والحجة ما نحتج به على جواب ذلك السؤال احتجاجا صحيحا شرعيا، بحيث لا طعن فيه ولا امتناع من قبول، يعني وهو الصواب. يعني الحجة التي تقنع السائل تكون حجة صحيحة شرعية. قال بعض العارفين: من ألطف منح الله الحجة للإنسان عند السؤال قوله: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، فإنه ألهمه الحجة بأن يقول: غرني كرمك وحلمك يا رب، غرني حلمك وكرمك، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. هنا طبعا الإجابة: غرني حلمك وكرمك. هذا من لطف الله أنه يعني لقننا الحجة، ما نقول عند الإجابة، نقول عند الإجابة: غرنا حلمك وكرمك يا كريم. هذا وعرض الله أن يمنحنا عند السؤال مطلقا حجتنا. ثم الصلاة والسلام الدائم على نبي دأبه المراحم صلى الله عليه وسلم. ثم الصلاة والسلام، أي ثم للاستئناف لا للعطف. وقد تقدمت مباحث الصلاة والسلام في أول الكتاب، لأنه بدأ الأرجوزة بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ختم الأرجوزة بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وإنما أتى بهما المصنف، أي بالصلاة والسلام، في أول كتابه وفي آخره رجاء لقبول ما بينهما، لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مقبولة لا مردودة، والله أكرم من أن يقبل الصلاتين ويرد ما بينهما سبحانه وتعالى. ويقاس على الدعاء نحو التأليف، يعني كل أمر يبدأ بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ويختم بهما، فكذلك يقبل الله ما بينهما. ولذلك الشاعر قال: أدن الصلاة على النبي محمد فقبولها حتم بغير تردد، أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني كل الأعمال تتأرجح بين القبول والرد إلا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها مقبولة من أجله صلى الله عليه وسلم لا من أجلنا نحن. فكأن العلم الذي ألفه المؤلف بين الصلاتين من أول الأرجوزة إلى آخرها مقبول عند الله إن شاء الله، من أجل البدء والختام بالصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم. واعلم أنه إذا أورد الإنسان الصلاة والسلام في آخر عمله لا ينبغي أن يريد بها الإعلام بتمامه، بل ينبغي له ألا يقصد إلا تحصيل فضيلتهما وإلا وقع في الكراهة. يعني ما يجيبش الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الآخر للدلالة على الختام، لا، وإنما يقصد بركة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بدأ بهما لتحصل له البركة، وختم بهما لتحصل له بركة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يقصد تحصيل يعني او بيان الختام، لا، وانما يقصد تحصيل من صلى علي ثلاثا صلى الله عليه بها عشرة صلى الله عليه وسلم. وإلا وقع في الكراهة إذا جعل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم علامة على ختام الأمر، لا، لابد أن يقصد تحصيل فضل الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قولهم والله أعلم عند التمام، فينبغي ألا يقصدوا بذلك الإعلام بالانتهاء، بل ينبغي أن يقصدوا به تفويض العلم إليه سبحانه وتعالى. العلماء في ختام المسألة أو في ختام أي مسألة يقولون والله أعلم وأحكم، أي والله أعلم بمراده، ده تفويض العلم إلى الله، تفويض العلم إلى الله، ولا يقصد ختام الكلام بقوله والله أعلم، لا. ولذلك العلماء كثيرا ما يقولون والعلم عند الله، قل إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به إليكم. يعني كثير من العلماء يقول والعلم عند الله أو العلم لله أو الله أعلم وأحكم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، أو والله أعلم بمراده، وهكذا يقصد بذلك تفويض العلم إلى الله، لأنه لم يقطع بالحقيقة، لم يقطع بالحقيقة التي أرادها الله سبحانه وتعالى. ثم الصلاة والسلام الدائم، أي كل منهما، ويحتمل أن يكون صفة للسلام، ويكون المصنف حذف من الصلاة نظيرة، أي الصلاة دائمة والسلام الدائم، تقدير كذا، ثم الصلاة الدائمة والسلام الدائم، فيكون في كلامه الحذف من الأول لدلالة الثاني عليه، وإن كان خلاف الغالب وهو الحذف من الثاني لدلالة الأول عليه، يعني الأصل أن يحذف من الثاني لدلالة الأول عليه، لكن هنا حذف الأول لدلالة الثاني عليه. ولا يخفى أن الدوام باعتبار فضلهما وشرفهما وثمرتهما لا باعتبار لفظهما، يعني دوام فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وثمرة الصلاة والسلام على رسول الله، ولا يقصد الايه دوام اللفظ، يعني قال لأن اللفظ لفظ الصلاة والسلام عرب ينقضي بمجرد النطق بهما، فمعنى الصلاة والسلام الدائمين على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني دوام فضل الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ودوام ثمرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ ورد في عند الإمام أحمد وابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي صلاة لم تزل الملائكة تصلي عليه ما صلى عليه، فليقل عبد من ذلك أو ليكثر. خلي بالك من الحديث هذا، يقصد الشيخ هذا ثم الصلاة والسلام الدائم يعني دوام الفضل ودوام الثمرة، فضل الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ودوام الثمرة، عشان الحديث ده رواه الإمام أحمد وابن ماجه كما ذكره الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب. من صلى علي صلاة لم تزل الملائكة تصلي عليه ما صلى عليه، فليقل عبد من ذلك أو ليكثر. وكما قال الشيخ ابن القيم قال يكفي في فضل الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الأذان حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو صلى الله عليه وسلم. فالشيخ ابن القيم يقول يعني يكفي في الصلاة على وسلم هذا الحديث قال لأن المسلم لو قبل الله منه صلاة واحدة كفته أمر الدنيا والآخرة لأن الله تعالى ينزل عليه عشر رحمات فلو أنزل الله عليك عشر رحمات كفتك أمر الدنيا والآخرة يبقى لا تحتاج إلى شيء آخر إنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشر. ولذلك لما سيدنا جبريل نزل على النبي عليه الصلاة والسلام وكان معاه سيدنا حذيفة أو سيدنا عبد الرحمن بن عوف فرآه سجد رآه سجد فبعد ما مشى سيدنا جبريل أخبر الصحابي أخبر سيدنا عبد الرحمن بن عوف أو سيدنا حذيفة واحد منهم قال له هل رأيتني حين سجد قال نعم قال جاءني جبريل وأخبرني أنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشر وأن من سلم علي سلم الله عليه عشر فسجد شكرا لله تعالى صلى الله عليه وسلم لفرحه عليه الصلاة والسلام لأن ده طبعا إيه يعني هذا خير كبير للأمة لأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلي بالك يعني باب الفرج الوحيد بالنسبة حتى للعاصين هو الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الحافظ ابن الملقن شيخ الإسلام ابن الملقن رضي الله عنه شيخ الحافظ ابن حجر ذكر في كتاب له أن شابا في مكة رآه بعض الصالحين يطوف بالكعبة ولا يصلي إلا على النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يذكر ولا يدعو سوى إيه بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت له يا هذا موطن دعاء وذكر لله لما لا تذكر ولما لا تدعو وتقتصر على الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال خرجت أنا وأبي حاجين إلى بيت الله الحرام فمات أبي في الطريق مني قال فانتفخ بطنه وازرقت عيناه واسود وجهه فقلت يا سبحان الله يموت أبي هذه الموتة في هذه الغربة. قال فنمت فأخذتني سنة من النوم قال فرأيت رجلا جميل الصورة حسن الثياب فجاء ومسح على بطن أبي ووجهه فعاد كما كان. فقلت: من أنت الذي أكرمني الله به في هذه الكربة؟ قال: أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن أباك كان مسرفا على نفسه، ولكن كان يكثر الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. فلما حضرته الوفاة استغاث بي، استغاث بي، يعني توسل إلى الله برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغيثه عند كربات الموت. فجئت إليه وأنا غياث لكل من استغاث بي صلى الله عليه وسلم، وأنا غياث لكل من استغاث بي صلى الله عليه وسلم. جزاه الله عنا ما هو أهل. هاي خلي بالك، ولذلك يعني شوف، أنا بقول لك ده من أوسع الأبواب، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من أوسع الأبواب حتى للعصاة في الدخول على الله سبحانه وتعالى. والأصل في هذا حديث رواه الإمام أحمد والترمذي وابن حبان والحاكم، حديث سيدنا عبد الله بن أبي رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل أو ثلث الليل قال، يعني خرج وقال، خرج من بيته وقال: يا أيها الناس اذكروا الله، اذكروا الله، جاءت الرادفة تتبعها الرادفة، جاءت الرادفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه. يقول هذا سيدنا أبي بن كعب، هو أبي بن كعب مش عبد الله بن أبي، أبي بن كعب رضي الله عنه قال: يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك، إني أكثر الصلاة عليك صلى الله عليه وسلم، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قلت: الربع، أي أجعل لك الربع. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قلت: النصف. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قلت: فالثلثين. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قلت: إذن أجعل لك صلاتي كلها، إذن أجعل لك صلاتي كلها. فقال له عليه الصلاة والسلام: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك، إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك. الشيخ ابن تيمية سئل عن معنى هذا الحديث، خلي بالك، لما قال له: إني أكثر الصلاة عليك يا رسول الله، فكم أجعل لك من صلاة؟ فقال: كان أبي له دعاء يدعو به لنفسه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أراد أن يجعل من هذا الدعاء الربع مثلا صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. ثم قال: فالنصف. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال: فالثلثين. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. كل مرة إيه؟ يعني يدي الحرية، يعني كان يجعل من هذا الدعاء صلاه وسلاما عليه صلى الله عليه وسلم. قال له خلاص اذا اجعل لك صلاتي كلها، اي اجعل دعائي كله صلاه عليك صلى الله عليه وسلم. انا بقول لك هي اوسع الابواب في مغفره الذنوب وكفايه الهموم والغموم. اذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك. فالذي يريد قضاء حاجة من الحاجات فليكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وارد في الحديث من صلى علي في يوم 100 مرة قضى الله له 100 حاجة. 70 من حوائج الدنيا و30 من حوائج الآخرة. يعني هي باب من أبواب قضاء الحاجات في الدنيا وفي الآخرة. ده غير تكفى همك ويغفر لك ذنبك. كفاية الهم دي في الدنيا هنا. كفاية الهم في الدنيا. وغفران الذنوب ده في الآخرة. ليه؟ لأنه طبعا يعني نزول الرحمات من الله للعبد بسبب الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم تجعل الميزان راجحا يوم القيامة. خلي بالك يعني جزاء الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني زي جزاء الصبر. خلي بالك لأنه العشر رحمات من الله دي لا حدود لها. طبعا الرحمات من الله غير محصورة، 10 رحمات، لكن كيفيتها ايه؟ شيء طبعا يعني تعجز العبارة عن التعبير عنه. يعني كيف يصف اللسان 10 رحمات من الله؟ الله أعلم. إذن فهي فعلا يعني تكفي الإنسان همه وتغفر له ذنبه. ولذلك ذكر الإمام البيهقي الحافظ رضي الله عنه الشافعي عنده كتاب كامل في مناقب الإمام الشافعي. روى بسنده البيهقي إلى الإمام الشافعي أن الإمام الشافعي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم بما جزي الشافعي عندك يا رسول الله؟ يعني جزي بإيه عندك؟ قال جزي بأنه لا يوقف للحساب يوم القيامة، يعني يدخل الجنة إيه؟ غيره. قال لما يا رسول الله؟ قال لأنه صلى علي صلاة في كتابه الرسالة لم يصلها أحد قبله حين قال وصلى الله على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. أو وصلى الله على محمد كلما ذكره الذاكرون وصلى الله عليه كلما غفل عن ذكره الغافل. فالشيخ الغماري في النفحة الإلهية في الصلاة والسلام على خير البرية صلى الله عليه وسلم يقول قلت هذه الصلاة من أجمع الصلوات. ليه؟ قال لأنها تشمل عالم الملائكة وعالم الإنس وعالم الجن. والخلائق كلهم إما مصل عليه وإما غير مصل عليه صلى الله عليه وسلم. فهو شمل الذاكرين والغافلين، فده عدد لا حصر له. شوف، كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. وطبعا الخلائق هكذا، اما مصل واما غير مصل. وكانه قال اللهم صل وسلم وبارك عليه بعدد ما خلقت. خلي بالك، ومعروف عند العلماء ان من ذكر عددا في الذكر لله او الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ ثوابا بعدده، بعدده. يعني يقول عدد ذرات الثرى، عدد النجوم زي ما يقول الشيخ وكذا السلام، بعد نجم سماك، عدد أطباق الثرى، عدد ذرات الثرى، له ثواب بعدد ذلك. فاكرين الحديث اللي هو حديث السيدة جويرية رضي الله عنها أم المؤمنين، لما كانت يعني قاعدة بعد صلاة الصبح، صلت الصبح وقدامها كوم من الحصى تسبح عليه، فذهب صلى الله عليه وسلم مر عليها وذهب إلى أقصى المدينة ورجع، يعني زي ما تقول إيه، ذهب إلى مصلحة ورجع، وهي ما زالت جالسة تذكر الله تعالى. فقال لها: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال لها: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات هن خير مما قلت. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات. شوف، فهنا استدل العلماء بهذا الحديث الصحيح، لأن أصل الحديث ذاته صحيح مسلم، على أن من ذكر عددا في الذكر له ثواب بمثله. يعني اللي يقول اللهم صل على سيدنا محمد عدد أو كل ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، يبقى له ثواب بعدد الخلائق من ملك وإنس وجن. ولذلك ده سر اختيار العلماء، علماء الأزهر من زمان في الأزهر، أن يختموا مجلس العلم بالصيغة التي نذكرها في آخر الدرس: اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. يعني كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اختاروا الصيغة دي علشان الفضل والعدد اللي فيها، وكون النبي عليه الصلاة والسلام يعني بشر الإمام الشافعي بهذه الصلاة أنه لا يوقف للحساب، أنه لا يوقف للحساب، فاختاروها للختم، لختم مجالس العلم. والجهلاء يقول لك ايه، لا ايه الصيغه دي ليه، ما وردتش في السنه دي، ها، ولا عارف السنه ولا البنه، ها، ما عارفش حاجه. سبحان الله العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي صلاه فانت بتقول اللهم صلي افضل صلاة على اسعد مخلوقاتك، مش صلاة على النبي دي، صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. حتى من صلى علي صلاة، اي صلاة باي صيغة، لم تزل الملائكة تصلي عليه ما صلى عليه، فليقل عبد من ذلك او ليكثر، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. ومن ثم العلماء قالوا يعني الانسان يبدأ بها ويختم بها في المجالس. نعم. لا ما يختصرهاش، يعني بعض الناس في الكتب لما يجي يكتب خطبة او يكتب مثلا كتاب يحط صاد بين قوسين او صلعا، يعني بعض العلماء قال اول من اخترع او يعني كتب هذه الصيغة واخترعها الاختصار بصاد او صلعا شلت يده. بل ذكر الحافظ ابن عبد الله الغماري في كتابه النكحة الإلهية في الصلاة والسلام على خير البرية صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أهل العلم كان يكتب اسم النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يصلي عليه عليه الصلاة والسلام، فرآه صلى الله عليه وسلم، رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال له لما تكتب اسمي ولا تصلي علي بعده، يعني لما لا تكتبه حتى وإن كان يعني يصلي في نفسه بلسانه ولكن كان يترك الكتابة، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يكتبها، أمره أن يكتبها، لأنه وارد طبعا في الحديث وإن كان بسند ضعيف لكن يعمل به في فضائل العمل، من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام اسمي في ذلك الكتاب صلى الله عليه وسلم، يعني ثواب جاري حتى لما يموت. يبقى إذن الملائكة تصلي عليه ما دام الاسم موجودا في الكتاب عليه الصلاة والسلام. عشان كده الشيخ قال ثم الصلاة والسلام الدائم على نبي دأبه المراحل صلى الله عليه وسلم، يعني صلاة وسلاما دائمين متلازمين. ولذلك سيدنا علي زين العابدين رضي الله عنه قال علامة أهل السنة كثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أهل البدع لا يكثرون الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن من أحب شيئا أكثر من ذكره كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني هي من علامات المحبة، من علامات المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكثر الصلاة والسلام عليه. أقل شيء 10 في الصباح و10 في المساء، لأن وارد طبعا في باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الترغيب والترهيب من صلى علي 10 حين يصبح و10 حين يمسي حلت له شفاعتي يوم القيامة، أو كنت له شفيعا يوم القيامة. ده أقل إيه؟ أقل شيء 10 في الصباح و10 في المساء، والأفضل أن تكون 100، الأفضل أن تكون 100. والإنسان ما ينساش يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عقب كل صلاة ويقرأ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم إلى آخر السورة، ثم يشفعها بقوله جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، يقولها حتى 3 مرات أو 7 مرات. أولا قصة هذه الآية أو الآيتين دول بالذات، ذكر واحد اسمه أبو بكر ابن عبد الله المزني، ذكر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه، مجلس العلم، فدخل الشبلي الإمام الشبلي رضي الله عنه من أكابر الصوفية العارفين أبو بكر بن الشبلي، فقام صلى الله عليه وسلم وقبله بين عينيه، فقلت يا رسول الله لما فعلت ذلك مع الشبلي مع أن غيره دخل إلى المجلس وجلس؟ قال إن هذا يقرأ بعد كل صلاة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، ثم يشفعها بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. فالإمام أبو بكر ثاني يوم دخل الإمام الشبلي فقام من درسه وقبله بين عينيه زي ما شاف النبي عليه الصلاة والسلام. فسألوه تلاميذ يعني لما فعلت ذلك بالشبلي وغيره يأتي إلى مجلسك ولا تقوم إليه ولا تقبله، تقبله بين عينيه؟ قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فسألته عن ذلك فقال إنه يقرأ بعد كل صلاة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ثم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. ليه اخترنا صيغة ايه؟ جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله أهله ليه؟ علشان حديث في سنن ابن ماجه حديث صحيح بيقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام من قال حين يصبح جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، أتعب 70 كاتبا 1000 صباح، يعني في كتابة جزاء هذه الصيغة أو ثواب هذه الصيغة. أتعب 70 كاتبا 1000 صباح، اللي يقولها مرة واحدة، من قال جزى الله عنا محمدا، هي تحط لها سيدنا تأدبا معه صلى الله عليه وسلم، إنما لفظ الحديث من قال جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله أتعب 70 كاتبا 1000 صباح. فإحنا تأدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول سيدنا، من قال من نقول جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، ونقولها 3 أو 7 بعد كل صلاة، مش مرة في اليوم لا. ها؟ لا خلينا في لفظ الحديث، لا لفظ الحديث. يمكن هو غاب عنه لفظ الحديث، لكن هو ده لفظ الحديث لأنه مذكور في المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح الحافظ الدمياطي، أنا قرأته بنصه هكذا بنصه، يعني فممكن يكون غاب عنه يعني لفظ الحديث يعني، لكن هو لفظه كده. حتى يعني نقله الشيخ إسماعيل النبهاني في دليل التجار إلى طريق الأخيار، حتى هو عالم من علماء الشام اسمه الشيخ اسماعيل الصابوني، اسماعيل الافند الصابوني، سمع هذا الحديث او قرأه، قال: فاستكثرت الثواب مع قلة العمل. استكثرت الثواب مع قلة العمل، كلمة جملة تتعب 70 كاتبا من الملائكة، 1000 يوم، 1000 صباح، يعني 3 سنين، أتعب 70 كاتبا 1000 صباح 1000 يوم، يعني ما يقرب من 3 سنين. قال: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت له: يا رسول الله، هل ورد عنك أنك قلت: من قال جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، أتعب 70 كاتبا 1000 صباح؟ قال: نعم، أنا قلت ذلك. نعم، أنا قلت ذلك. الشيخ الصابوني تحقق كمان زيادة منه صلى الله عليه وسلم، يعني صحح الحديث عليه صلى الله عليه وسلم. هو طبعا استعظم ثواب كبير جدا على كلمة، يعني جملة لا تستغرق من الوقت شيء. شوف، احنا قلناها كم مرة واحنا قاعدين، لكن هي دي من كنوز السنة، من كنوز السنة، اللي هي قليل جدا من الناس من يعرفها. فهو الإنسان يلتزم بلفظ الحديث، يعني لما يقول بعد كل صلاة يقولها 3 أو 7 بعد قراءة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يقرأ الآية ويقول: جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. دي هتخليك انت محبوب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هي دعاء جزى الله، كلمة جزى الله يعني اللهم، يقولوا ايه العلماء، يعني خبر بمعنى الدعاء، زي ايه رضي الله عنه وزي غفر الله له. خلي بالك عندنا في البلاغة، يعني يقول لك خبر ومقصود منه ايه الدعاء، او دعاء بلفظ الخبر، زي رضي الله عنه وغفر الله له ورحمه الله تعالى. عليه الصلاة والسلام. الإنسان ما ينساش هذه الأشياء، يعني أن حياة العلم العمل به، كلها أمور بسيطة لا تستغرق يعني دقائق معدودة. لكن يعني شوف، الإمام الشافعي عشان عبارة قالها بس كانت سببا في دخوله الجنة بغير حساب، يعني جوزي أنه لا يوقف للحساب. لما قال في الرسالة الإمام الشافعي: وصلى الله على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون صلى الله عليه وسلم. هذا سر يعني أن المؤلفين في العلم يختمون دائما العلم بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الصلاة والسلام الدائم على نبي دأبه المراحم. أي على نبي موصوف بأن دأبه المراحم. ومعنى الدأب العادة، والمراحم جمع مرحمة بمعنى الرحمة. فالمعنى عادته المستمرة الرحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم، عادته المستمرة الرحمة للعالمين. ففيه تلميح لقوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. طبعا يعني هو صلى الله عليه وسلم عين الرحمة، وهو صلى الله عليه وسلم دأبه وعادته الموصوف بها الرحمة في كل أحواله وأقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم. يعني لما تمسك التكاليف الشرعية كلها تلقاها عين الرحمة. يعني زي ما قال إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. ليه؟ لأن الذي شرعه أرحم الراحمين وخير الراحمين، والذي أنزل عليه رحمة الله للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. والقرآن رحمة زي ما قال مولانا الشيخ صالح، قال فكيف تضيع أمة في وسط هذه الرحمات. رب رحمن الرحيم وأرحم الراحمين، ورسول هو رحمة الله للعالمين، وكتاب هو عين الرحمة، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قال فلن تضيع أمة في وسط هذه الرحمات، لأن كل شيء رحمة عليه الصلاة والسلام. ثم الصلاة والسلام الدائم على نبي دأبه المراحم محمد وآله وعترته وتابع لنهجه من أمته. قال الناظم محمد صلى الله عليه وسلم زاده الله تشريفا وتكريما لديه، وإنما ترك الناظم وصفه صلى الله عليه وسلم بالسيادة لضرورة النظم، يعني لم يقل سيدنا عشان الشعر ينكسر، وإلا فيستحب وصفه بالسيادة استعمالا للأدب كما قال الجلال المحلي في الصلاة وغيرها. وأما حديث لا تسيدوني في صلاتكم فقال السيوطي لا أصل له، لا أصل له. والشيخ الصفي المالكي قال موضوع وملحون، موضوع يعني مكتوب وملحون من ناحية اللغة العربية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو هيقول كان يقول لا تسودوني في الصلاة، لو هيقول كده ما يقولش لا تسيدوني، لأنها من سادة يسود مش من سادة يسيد. يعني حتى الوضاع الكذاب جهود ما يعرفش في اللغة العربية. فعلشان يظهر كذبه غلط تاني في اللغة العربية عشان الناس كلها تعرف ان ده ايه؟ كذاب وضاع. لان الذي اوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم لا يقول هذا. والجماعة المتنطعون يقول لك ايه؟ لا يسيد في الصلاة. ليه؟ ايه الفرق بين الصلاة وغيرها؟ واحد. والذي قال يعني بلفظ السيادة يعني استحباب لفظ السيادة عند ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم الإمام الشافعي ومعه علماء آخرون، وقالوا إن الأدب مقدم على الامتثال، وحجتهم أقوى ممن قال الامتثال يقدم على الأدب. لفعل سيدنا أبي بكر وسيدنا علي رضي الله عنهم. سيدنا أبو بكر لما قال له اثبت أبا بكر مرض الموت لما دخل صلى وخرج النبي عليه الصلاة والسلام بعدها، والصحابة قعدوا يصفقوا عشان يرجع سيدنا أبو بكر أو يلتفت، ما التفتش. أكثر التصفيق فعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له اثبت أبا بكر، عرف أنه هيرجع فرجع ودخل سيدنا أبو بكر. فقال له ما منعك يا أبا بكر أن تثبت إذا أمرته؟ قال ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي برسول الله صلى الله عليه وسلم. مرضيش يبقى قدم الأدب على الامتثال. وسيدنا علي رضي الله عنه لما جاء يكتب كتاب صلح الحديبية قال هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. المشركون قالوا له ايه؟ اكتب محمد ابن عبد الله. اكتب محمد ابن عبد الله. فقال له سام امحو كلمة رسول الله يعني، واكتب ابن عبد الله. ما رضيش ابن عبد الله. قال والله لا امحوه. قال له ارني اياها، فاراه اياها فمسحها صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة. لكن سيدنا علي ما رضيش يمسح. وقدم الأدب على الامتثال، لا أمحو كلمة رسول الله أبدا صلى الله عليه وسلم. حجة قوية. أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. حتى سيدنا عبد الله بن عباس لما كان بيصلي في الليل مع النبي عليه الصلاة والسلام وقف على الشمال وأداره إلى اليمين، وكل ما يجيبه يسويه يرجع سيدنا ايه عبد الله بن عباس لورا. فذكرناها في البخاري القصه، يسحبه كل ما يسحب النبي عليه الصلاه والسلام يسويه ما يرضاش يرجع لورا تاني. ها؟ فسال النبي عليه الصلاه والسلام لما تصنع ذلك يا ابن عباس؟ قال يا رسول الله لا يكون لي ان اساويك، يعني لا يجوز لي ان اكون ايه مساويا لك في الوقوف، يعني لازم اقف ايه لورا. كان الصحابه لا يحاذونه صلى الله عليه وسلم في المشي، يعني كانوا ايه يسيرون خلفه او يتاخرون عنه صلى الله عليه وسلم من اجل ايه الادب معه صلى الله عليه وسلم. كل ده دليل على ايه؟ على الادب. إذن فالذي يقول سيدنا هذا مؤدب. وحديث إنما السيد الله هنا معنى السيد المالك للخلائق. إنما السيد الله يعني المالك. لكن هي السيد عند المخلوق بمعنى الرجل العظيم، يقول لك فلان سيد قومه أي عظيم قومه، هذه معنى كلمة السيد، العظيم في قومه. وفي البخاري لما أعتق سيدنا أبو بكر سيدنا بلالا قال سيدنا عمر سيدنا أعتق سيدنا، سيدنا أعتق سيدنا، يعني سيدنا أبو بكر أعتق سيدنا بلالا، سيدنا أعتق سيدنا. وقال صلى الله عليه وسلم للأنصار، البخاري برضو، حينما قدم عليهم سعد بن معاذ سيد الأوس قال لهم قوموا إلى سيدكم أي إلى عظيمكم صاحب القدر العظيم، قوموا إلى سيدكم. وسيدنا الحسن قال عليه النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا السيد، سيدنا أبو هريرة كان مرة واقف وعد سيدنا الحسن قال السلام عليكم، فردوا عليهم الصحابة، فسيدنا أبو هريرة ما خدش باله مين اللي سلم ولم يرد، فقالوا له إن الحسن سلم علينا، قال فجرى وراءه وقال وعليك السلام يا سيدي، وعليك السلام يا سيدي. قالوا له تقول هذا لصبي وعليك السلام يا سيدي؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر مكان جاره إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، إن ابني هذا سيد. الكلام ده يوجع جنب الايه الجماعة اللي انت عارفهم المتنطعين ما يحبوش يسمعوه أبدا، سبحان الله في قلوبهم مرض، لكن هذا موجود في البخاري ومسلم وغيرهم، ما يرضاش يقول لحد من اهل البيت او النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وصلى الله على محمد على نبينا محمد بس، لما يخطب ولا يتكلم ولا يالف ما يقولش سيدنا ابدا، ويجي يكتب طلب السيد الاستاذ مدير اداره مش عارف ايه، السيد سبحان الله، يبقى ده سيد والنبي مش سيد، هذا خذلان، خذلان من الله، خذلان من الله. خايف لحظه مين كلمه سيد دي او السيد يعني تبقى مغالاه او اطراء، لكن لو قال كده يكفر، لأن كلمة الإطراء معناها مدح الرجل بما ليس فيه، هذا معنى الإطراء، لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. الحديث هنا بيقول يعني لا تتجاوزوا في المدح والوصف حتى تخرجوني من مقام المخلوقية إلى مقام الخالقية، تعمل زي إيه النصارى، ها زي ما قال الإمام البصير دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه وحدك، فإن فضل رسول الله ليس له حد سيعرض عنه ناطق بفم، صلى الله عليه وسلم. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كله عليه الصلاة والسلام. معنى لا تطروني يعني لا تقولوا في ما ليس في، يعني امدح زي ما انتوا عايزين بس اهم حاجة ايه ما تقولوش انه اله او ابن اله أو ثالث ثلاثة، هذا معنى الحديث لا تطروني كما أطرت النصارى. واحد جاهل من الجهلاء لما تقول لي انت مش عم تقول ليه سيدنا, يقول لك اصل النبي قال صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما اطرت النصارى مثلا. طب انت لو فهمت الحديث على كده تكفر, تبقى انت كافر رسمي. لو قلت ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يستحق لفظ السيادة فانت كافر, كافر كفر مربع مؤكد. امور خطيرة يعني, مش عايز تقول لي سيدنا يعني, جيب لك الحديث دليل انه مش فاهم, لا فاهم في الشريعة ولا في الحقيقة ولا في اللغة ولا في الدين ولا في اي شيء, بس مجرد انه بيرد الكلام وبس. سبحان الله, خذلان, هذا خذلان. الشيخ احمد الغماري اعلم الغماريين بالسنة, اخو الشيخ عبد الله كبير, عنده كتاب في 400 صفحة نسميه ايه, تشنيف الاذان. تشنيف الاذان جمع عزم يعني, باستحباب لفظ السيادة عند ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم في الصلاة والإقامة والأذان. شوف ازاي؟ جايب حوالي 30 دليل على استحباب لفظ السيادة في الصلاة والإقامة والأذان. يعني يقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله على سبيل الاستحباب كمان, مش الجواز, لا لسه. أهل علم, أهل علم, 30 دليل من القرآن والسنة, الكتاب مطبوع وموجود يجي 400 صفحة ما شاء الله. يبقى استعمال لفظ السيادة في الصلاة وغير الصلاة من السنة. محمد وآله, أي والصلاة والسلام الدائم على آله وعترته. طبعا ايه الآل أعم والعترة أخف, هم أهل بيته وقيل زوجاته وقيل نسله ورهطه الأدنون, يعني أقرب الناس إليه, يعني من تناسل منه صلى الله عليه وسلم يقال لهم العترة الطاهرة. وعترته وتابع لنهجه, أي وكل متبع لطريقته صلى الله عليه وسلم, ولو في الإيمان فقط, فدخل فيه عصاة المؤمنين. والقصد بهذا التعميم في الدعاء لأنه أفضل, يعني كل من تبع نهجه صلى الله عليه وسلم حتى الطائع والعاصي. وتابع لنهجه من أمته, أي أمة الإجابة طبعا, وهذا القيد لبيان الواقع للاحتراز عن المتبع لطريقته وليس من أمته صلى الله عليه وسلم. لأن المتبع لشريعته لا يكون إلا من أمته, لأن اليهود والنصارى طبعا ليسوا متبعين لنهجه عليه الصلاة والسلام لعموم بعثته صلى الله عليه وسلم. لا يقال قد يكون المتبع لشريعته صلى الله عليه وسلم غير أمته كما في سيدنا عيسى حين ينزل آخر الزمان, لأننا نقول هو سيدنا عيسى عليه السلام حينئذ من أمته. خلي بالك, يعني سيدنا عيسى لما ينزل في آخر الزمان يحكم بشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون واحدا من الأمة, لأن هو من أشراط الساعة كما قال الله وإنه لعلم للساعة, إنه لعلم للساعة, لأن سيدنا عيسى عليه السلام. يا بل وفائدة القيد المذكور التنصيص على العموم لئلا يتوهم إرادة خصوص القرون الثلاثة الأولى. لا طبعا هو يقصد الشيخ يعني وتابع لنهج من أمتي إلى قيام الساعة وليس إيه وليس القرون الثلاثة الأولى. بل وهذا آخر ما يسره الله من غير حشو ولا تعقيد على جوهرة التوحيد. شيخ والله أسأل وبنبيه أتوسل أن يجعل هذه الكتابة خالصة لوجهه الكريم وأن ينفع بها النفع العميم والمرجو من صاحب العقل السليم والخلق القويم أن يقيل عثراتي ويستر هفواتي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله وسلم وشرف وكرم على النبي الرؤوف الرحيم وعلى آله وصحبه أجمعين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كلما ذكره الجاهلون وغفل عن ذكره الغافلون. آمين.